بكى حتى عشي بصره. أمه كانت تقول له: يا بني لو قتلت قتيلا ما زدت على هذا. فقال: يا أمه قتلت نفسي. فبكت حتى ماتت. هشام السواهي بكى حتى فسدت عيناه وكانت عيناه مفتوحة وهو لا يبصر بها. يزيد الرقاشي بكى حتى أصدمت عيناه وأحرقت الدموع خدوده. ثابت البناني صاحب أنس بكى حتى كاد بصره أن يذهب. فقيل له: نعالجك على شرط ألا تبكي. فقال: لا خير في عين لا تبكي. لا خير في عين لا تبكي. بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا دمعهم ما يسأمون. بقاع الأرض من شوف إليهم تحن متى عليها يسجدون. كان الفضي بن عياض قد ألف البكاء حتى ربما بكى في نومه. بكى وهو نائم حتى يسمع أهل الدار. كان أبو عبيدة يبكي ويقول: ربي كبرت فأحتقني، كبرت فأحتقني. كان الحسن بن عتقة يقول: رأيت هارون يزيد بن هارون بواسط من أحسن الناس عينيه، ثم رأيته بعد ذلك مكفوف البصر. فقلت له: ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحار، ذهب بهما بكاء الأسحار. يا هذا يا هذا، لو علمت ما يفوتك في السحر ما جمل بك النوم. لو علمت ما يفوتك في السحر ما استطعت نوما. تقدم حينئذ قوافل السهر على قلوب الذاكرين، وتحط رواحل المغفرة على رباح المستغفرين. من لم يذق حلاوة الدعاء في السحر لم يبلغ عرفانه بالخبر. من لم يتفكر في عمره كيف انقرض لم يبلغ من الحزن الغرض. عطاء السلمي قيل لعطاء السلمي: ما تشتهي؟ نفسك ايه؟ قال: اشتهي ان ابكي حتى لا اقدر ان ابكي. اشتهي ان ابكي حتى لا أقدر أن أبكي. وكان يبكي الليل والنهار، وكانت دموعه دوما سائلة على وجهه. مالك بن دينار بكى حتى اسود طريق الدموع في خديه، وكان يقول: لو ملكت البكاء لبكيت أيام الدنيا. إخوتي، إذا سألت ما لي لا أبكي، فأقول: من لم يكن له مثل تقواهم لم يدر ما الذي أبكاهم. من لم يكن له مثل تقواهم لم يعلم ما الذي أبكاهم. من لم يشاهد جمال يوسف لم يعلم ما الذي ألم بقلب يعقوب. يعقوب أبو يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لأنه يبكي على يوسف. فكذلك من لم يشتق إلى جمال جلال الله لم يعرف كيف يبكي. من لم يبت والحب حشوف هذه لم يدر كيف تفتت الأكباد. يا قاسي القلب، يا قاسي القلب، هلا بكيت على قسوة قلبك؟ يا زاهل العقل في الهوى، هلا ندمت على غفلتك؟ يا مقبلا على الدنيا فكأنك في حفرتك. يا دائم المعاصي خب معصيتك. يا سيء الأعمال نح على خطيئتك. مجلسنا مأدم للذنوب. يا رب تب علينا واجعل مجلسنا مجلس توبة. مجلسنا مأدم للذنوب فابكوا فقد حل منا البكاء، ويوم القيامة ميعادنا لكشف الستور وهتك الغطاء. نعم إخوتان، تلكم الأولى أن تبكي خوف السابقة وحذر الخاتمة، ثم إن لم تفعل تبكي خوفا من النار، خوفا من النار. نصيح بأعيننا الجامدة، لماذا الجفاف يا عين؟ نزف البكاء دموع عينك، نزف البكاء دموع عينك، فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار. من ذا يعيرك عينه تبكي بها؟ أرأيت عينا للدموع تعار؟ بكر المزني كان يقول: من مثلك يا ابن آدم، من مثلك يا ابن آدم، قل لي بينك وبين المحراب. كلما شئت دخلت على الله، ليس بينك وبينه ترجمان. ثم تولي المحراب ظهرك وتقصي نفسك عن الله، النار أحق بك. عبد الرحمن بن مهدي كان يقول: ما عاشرت في الناس رجلا أرق من سفيان الثوري. سفيان الثوري يقول: كنت أرمقه الليلة بعد الليلة، فما كان ينام إلا أول الليل، ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي: النار النار. أطار ذكر النار عني النوم والشهوات. هذا سفيان الثوري كان إذا نام لحظات يقوم مستيقظا ويقول: النار النار. أطار ذكر النار النوم من عيني، وضيع مني لذة الشهوات، ثم يتوضأ ويقول إثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. اللهم أحتق رقابنا من النار. اسمع لدعاء سفيان، دعاء يخرج من قلب مكلوب، يقول: يا رب إلهي، إنك عالم بحاجتي غير معلم، لا أعلمك، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. اللهم أحتق رقابنا من النار. ثم يقول: إلهي، إن الجزع قد أرقني، وذلك من نعمك السابقة علي. إلهي، لو كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عين. ثم يقبل على صلاته، وكان البكاء يمنعه من قراءة القرآن حتى لا تسمع قراءته من كثرة بكائه، وهو يقول: اللهم أجرنا من النار. قال الحسن البصري: يا حسن عين بكت في دور الليل من خشية الله. كان عمر بن المنكدر لا ينام الليل، يكثر البكاء على نفسه، فشق ذلك على أمه تقول: يا بني ارفق بنفسك، ارفق بنفسك، لماذا كثرة البكاء؟ أم حنون. فقيل له: يا عمر، إن بكاءك يشق على أمي. فقال: كيف أصنع وهو يغلبني؟ غصب عني أعمل إيه؟ كيف أصنع وهو يغلبني؟ إن الليل إذا دخل هالني. خفت، لأن المؤمن متعلق القلب بالآخرة. اللهم ارزق قلوبنا أن تتعلق بك يا رب. فإن الليل إذا دخل ورأى ظلمة الليل تذكر ظلمة القمر، إذا رأى زحاما تذكر يوم الحشر، إذا رأى نعيما تذكر الجنة، إذا رأى دخانا تذكر النار. اللهم أجرنا من النار. فيقول: إن الليل إذا دخل هالني، فأستفتح بالقرآن وما تنقضي منه نهمتي. الليل يخلص والفجر يأذن وأنا لسه ما شبعتش، لسه ما خلصتش العين اللي عندي. قالوا: فالبكاء؟ طيب بطل البكاء، ما تعيط، لا تبكي. قالوا: فالبكاء؟ قال: آية في كتاب الله أبكتني. قيل: وما هي؟ قال: قول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يا رب الطف بنا وارحمنا. بدا ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم العرض، يوم الفضيحة، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. من أحسن الظن بنفسه، ثم يأتي يوم القيامة فيقول الله له: عبدي لما لم تصلي؟ فيقول لله: وعزتك وجلالك قد صليت. فيقال: كذبت، صلواتك ردت عليك فلم تصلي. خف أن ترد صلاته، يرد صيامه، ترد تلاوتك للقرآن، يرد بكاؤه، يرد قيامه، ترد صدقته، فتلقى الله ولا حسنة لك. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أشياء لم تخطر ببالك، لم تعلق بذهنك، أحصاه الله ونسوه. سيئات نسيتها، ذنوب غفلت عنها، ابتعدت عنها، كل هذا جمع وأتي وعرض عليك فتراه أمامك. يبصرونهم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينديه. كلا كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. اجعل تلك الآية بذهنك لا تفارقك، تخاف من الله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أيضا تبكي، لماذا تبكي؟ حياء من يوم العرض على الله. كان عتبة رحمه الله تعالى يبكي من السحر بكاء شديدا، ويقول لما يسأل في ذلك: إني والله ذكرت يوم العرض على الله. ثم يقول: قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. ثم يقول: تراك مولاي تعذبني وأنا لك محب، تراك مولاي تعذبني وأنا لك محب. تراك مولاي تعذبني وأنا أستحي منك وأنت الحي الكريم. ثم يزداد بكاء ويقول: إنما أبكي على غفلتي وتقصيري. نبكي على غفلتنا وتقصيرنا؟ نعم إخوتا، تبكي حياء من العرض على الله، وأنت تسير في الشارع ووقع نظرك على حرام، فجأتك المنية وصدمتك سيارة، تميت فلقيت الله فقال الله لك: عبدي لم تنظر إلى الحرام؟ ألا تستحي مني؟ ألا تعلم أني أنظر إليك؟ ماذا تهدك إلى الحرام فقبضت روحك؟ تلقى الله فيقول الله لك: عبدي لم تعصاني؟ ألم تعلم أني أراك؟ ألا تستحي مني؟ يومها يسقط لحم وجهك خجلا وحياء من الله. يومها، يوم تحشر ويبعث الرجل على ما مات عليه، على ما مات عليه بنفس ما هو عليه حال الموت، ويعاتبك الله، ألا تستحي؟ والله يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف المقام بين يدي الله، بين يدي الله. بكى مسعر بن قدام، فبكت أمه فقال لها مسعر: ما أبكاك يا أمه؟ أنت بتبكي لي يا أمه؟ ما أبكاك يا أمه؟ قالت: يا بني رأيتك تبكي فبكيت. فقال: يا أمه، لمثل ما نهجم، لمثل ما نهجم عليه غدا فلنطل البكاء. قالت الأم: وما ذاك؟ هنهجم على إيه ابني غدا؟ قال: القيامة وما فيها. ثم غلبه البكاء فبكيا. البكاء من أهوال القيامة، من أول ما تخرج من قبرك. تخيل وأنت تخرج من قبرك ترفع مجاديل القبر فوق رأسك، تلقيها وتخرج، تجد عند رأس القبر سائق وشهيد يأخذانك. إن كنت من الموحدين الصالحين، أنهيت ما كان عليك في القبر ومآلك الجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، تحشر وافدا معززا مكرما محمولا. أما الأخرى، إن كنت من المجرمين فتؤخذ أخذا شديدا. قال الله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على أصناف، صنف راكبين، وصنف يمشون، وصنف يمشون على وجوههم. فقال الصحابة: كيف يمشي الناس على وجوههم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم، قادر يمشي على وجهه. ثم يأتي إلى الموقف، ينتظر فصل القضاء، يقف فيلجمه العرق إلجاما، عرق إلى فمه، إلى موازاة فمه كاللجام، عرق. ثم تطاير الصحف وجل وخوف ورعب، كيف ستأتيك الصحيفة؟ وفتحت السماء فكانت أبوابا، يومها تجد الملائكة على أرجائها، الملك على أرجائها، تجد السماء لونها أحمر كالدم، تجد الشمس والقمر ذهبتا، ذهبا، لا شمس ولا قمر، وإنما أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. يومها تجد دعاء الكل، ملائكة، أنبياء، مؤمنون، الكل خوف، وجل، وجل من غضب الله. حديث الشفاعة المشهور: يأتي الناس إلى آدم: يا آدم اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. نفسي، نفسي، هذا آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، الكل. كيف أنت في اليوم غضب فيه الجبار غضبا لم يغضب قبله مثله؟ كيف؟ كيف أنت يومها وأنت تنظر إلى السماء مفتحة الأبواب وتطاير الصحف، الصحف تنزل طائرة، كل صحيفة تتجه إلى صاحبها، وأن عيونك تتجه تبحث كيف سيأتيك كتابه، تجهز يمينك وتخفي شمالك، فإذا بالكتاب يأتيك في شمالك خلف ظهرك، فتقول ساعدها. يا